بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في درس جديد نشرح فيه ونتذاكر فيه ونتدارس فيه حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام النووي في كتابه الأربعين النووية. الحديث اليوم هو الحديث الرابع، وهو الذي رواه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذا الحديث العظيم هو من أهم الأحاديث التي تجعلنا نؤمن بالقضاء والقدر، ونسلم ونرتاح ونطمئن لما يقضيه الله لنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث يبين أن أرزاقنا وآجالنا، آجالنا يعني متى سنموت، وأن سعادتنا وشقاءنا وأعمالنا كل ذلك مكتوب، يعني كل ذلك مكتوب ونحن في بطون أمهاتنا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ولا يمكن أن يعمل أحد عملا لا يعلم الله به. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى كما أنه كتب علينا كل شيء، فإنه قد أمرنا بأن نجتهد في الأسباب وأن نعمل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون عبثا ولم يخلقنا عبثا. يعني القضية ليست أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا كل شيء ثم نحن كالآلات ننفذ ما كتب لنا وانتهى، لا، الله سبحانه وتعالى كتب علينا الأعمال والأرزاق كل شيء، وأيضا كتب لنا إرادة، يعني أعطانا إرادة اختيار، نستطيع أن نختار بإرادتنا ما نعمل. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي سنختاره بهذه الإرادة. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نبذل الأسباب في مثلا الدعاء، فقال لنا: أدعوني أستجب لكم. معنى ذلك أنه إذا احتجنا شيء، إذا نقص علينا شيء، إذا احتجنا إلى يعني طلب من الله سبحانه وتعالى، فإننا ندعو ولا نقول لا خلاص مكتوب علينا كذا نحن لا ندعو. أو مثلا إنسان يريد أن يحصل مالا كثيرا فيقول خلاص هو مكتوب لي في بطن أمي، إيش أنا سأحصل، فأنا أجلس في بيتي، وإذا حصل لي الرزق فهذا مكتوب، وإذا لم يحصل لي رزقي فهذا مكتوب. نحن نقول له: مكتوب رزقك، ومكتوب أيضا أنك ستسعى أو لا تسعى، مكتوب أنك إذا سعيت ستحصل الرزق، ومكتوب أنك إذا لم تسعى فإنك لن تحصل الرزق. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل قوانين وجعل أسباب توصل إلى هذه المكتوبات التي كتبها الله سبحانه وتعالى لنا. الخلاصة أيها الكرام، الخلاصة أنه الإنسان إذا أصيب بمصيبة، سواء من فقر أو من فقدان أحد الأحبة أو من مرض أو من تعب أو من ظلم لأحد الناس مثلا ظلمه، فإنه لا يتسخط، لا يعني يظن أن الحياة انتهت، لا، وإنما يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قضى عليه وقدر أن يصاب بمصيبة، وهذه المصيبة التي أصيب بها هذه فيها خير له، فيها أن الإنسان يتذكر أنه ضعيف، ما هو طاغية في هذه الأرض، كل شيء يأتي كما يريد كما يشتهي بدون أي، لا، وإنما يتذكر الإنسان أنه محكوم بقضاء الله وقدره، وأنه مهما بلغ من القوة فإن قضاء الله أقوى وأقدر. والدليل على ذلك أنه على قدر ما حصل من المكتشفات العلمية والقوة عند البشر والصواريخ إلى آخره، ما استطاع الإنسان أن يدفع عنه الموت. كل البشر يموتون إلى الآن، يموتون في أعمار يعني كلها متقاربة تقريبا. لماذا؟ لأن البشر محكومون بقضاء الله وبقدره، فهذا قهر من الله لعباده، يعني قوة من الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنهم تحت سلطانه وأنه هو القهار سبحانه وتعالى. خلاصة الكلام أيها الكرام أنه نحن إذا أصبنا بمصيبة لا نستطيع أن نبذل فيها شيئا، لا نستطيع أن ندفع فيها شيئا، فوظيفتنا هي أن نرضى ونسلم ونقول الحمد لله، هذا كتبه الله علي فالحمد لله على كل حال. وإذا أصبنا بشيء أو فقر أو ضيقة وكان بإمكاننا أن ندفعها وأن نبذل الأسباب فيها، فإن الله أمرنا ببذل الأسباب، فنقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على قضائه وقدره، وفي نفس الوقت نبذل من الأسباب ما ندفع به هذه المصيبة وهذا الابتلاء. فالله كما يحب منا الصبر فهو يحب منا أيضا المجاهدة وأن نبذل الأسباب. إذن هذا حديث عظيم في هذا المعنى. ثم أعلق على الجملة الأخيرة اللي هي الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ذراع يعني مسافة قصيرة جدا، هو مو مسافة قصيرة من نفس الجنة، من نفس باب الجنة، لا، يعني أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى يعني خلاص كأنه سيموت على عمل أهل الجنة، وإذا مات على عمل الجنة فمعناه سيدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يختم له بعمل سيء فيموت على عمل سيء فيدخل النار. ليش هذا الأمر؟ هذا الأمر يبينه الحديث الآخر الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: فيما يبدو للناس إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني إنسان يظهر من عمله أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكن في حقيقة الحال تجده غير مخلص، أو في حقيقة الحال تجده غير صادق مع الله سبحانه وتعالى، فهنا يكون يعني حياته راحت في عمل أهل الجنة لكن في آخر عمره خذل بسبب سوء نيته فعمل بعمل أهل النار فختم له بعمل أهل النار فيدخل النار. لذلك الإنسان يدعو دائما بحسن الخاتمة: يا رب أحسن ختامي حتى يكون عملي بعمل أهل الجنة في المحيا وعند الممات. وأيضا يحسن الإنسان نيته ويصدق مع ربه حتى يشكر له الله سبحانه وتعالى. إيش معنى يشكر له الله؟ الله شكور، يعني إذا أنت كنت تعمل له بصدق بإخلاص بنية حسنة فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذلك، يشكرك، يثبتك على الإيمان حتى تعمل بعمل أهل الجنة عند موتك فتدخل الجنة إن شاء الله.